إذا قلنا إن المحبة لا تكون إلا للمسلم فكيف يمكن لنا الجمع بين هذا الكلام والآية التي تقول إنك لا تهدي من أحببت؟ ألا يستفاد من هذه الآية بأن محبة الكافر تجوز؟ هذه يا أخي محبة جبلية لا علاقة لها الإنسان، لكن المحبة المودة التي تكون بالقلب للكافر مشكلة، أما المحبة الجبلية هذه ما يمكن واحد يمنعها، ولذلك الله أباح تزويج الكافرة النصرانية واليهودية العفيفة، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإنسان إذا لم يكن يميل لإنسان لا يمكن أن يتزوجه، أباح التزويج، لكن هذا المقصود به الموالاة بالقلب والمصافاة وإرضاء لما فيه من الكفر. لذلك الإنسان ولده يحبه لكن يكره ما فيه من الفسوق ومن العمل الغير طيب. نعم، فالجهة منفكة. ولذلك قال لأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. وقال وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين العذر عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. فالكافر لا يحب من القلب ولا يصافى، وإنما الشيء الجبلي لا يكلف الإنسان به. ولذلك قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، هذا لا يملكه، فقال يقسم فيما يملك، أما لا يملك لا يملك. المحبة ما هي بيد الإنسان، شيء يجعله في قلب الإنسان، لذلك الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع. كيف يمكن للإنسان أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى كي لا يعصيه ويشعر أنه ويتذوق الإيمان؟ هذا دائما بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة ومداومة سؤال الله وكثرة الذكر والاستغفار والصدقة والبعد عن المعاصي، لأن بالتعود. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استعمل موارد العلم في شكر الله وسأل الله، والله يقول دعوني أستجب لكم. أما واحد يقول الله غفور رحيم وينام عن الصلاة، فإذا قلت له صلي يقول لك ادعوني، وبعدين ما يتخلف عن العمل، ما يقول لك ادعوني للرزق، يذهب للعمل وعند وقت الصلاة يقول لك ادعوني. عجيب. طيب ليش ما ادعو لك عند الرزق وتنام عن العمل وتقول ادعوني؟ يجيه الاتكال في العبادة، وفي الدنيا تجده أبصر واحد بأمور الدنيا. هذا تلاعب، هذا لعب. لذلك الدنيا هذا الدين اللي يريد يستقيم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى. فالذي يريد الثمن يدفع المثمن. يقول اشرح لنا كلمة الجهاد. الجهاد فعال من الجهاد، والجهاد يكون بالنفس وبالمال وبكل ما يملك الإنسان. فالمنافقون يجاهدون بالكلام، والكفار يجاهدون بالنفس وبالمال، والفسقة يجاهدون بالكلام وبالمال. ولذلك قال تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا هذو مدحهم، وهؤلاء هم المتقدمون. فالجهاد هو أعظم شيء وذروة سنام الإسلام، ولكن لا بد أن يجاهد الإنسان لإعلاء كلمة الله، ولا يروح ويقتل المسلمين ويقول هذا جهاد. أول قبل أن يجاهد الإنسان يعلم ما الجهاد، ما الواجب عليه، ما شروط الجهاد، كيف يكون الجهاد لله وكيف يكون الجهاد لأجل الشيطان. ولذلك الرجل يقاتل ليرى مكانه حمية للمغنم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالجهاد له شروط وله موانع وله أمور، فالذي يريد أن يجاهد لا بد أن يعرف ذلك ويقوم بشروطه. أما كثير من الناس يروح يقتل المسلمين ويقول هذا جهاد، يقتل المستأمنين ويقول هذا جهاد، لا، الجهاد لا بد أن يكون جهاد الكفار المحاربين، ولا يقتل المسلمين ولا يقتل المستأمنين، ويكون قصده إعلاء كلمة الله، لا قصده ليقال شجاع، ولا قصده يكون حياته ضيقة يروح يقتل نفسه وهو يقول جهاد فاسد في حياته ويقول أنا رايح جاهد، يعني يهرب من واقعه، لا، يكون وضعه طيب ويذهب لأجل إعلاء كلمة الله. ولذلك هذه الأمور لا تتمايز إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. لكن الذي يريد أن يجاهد لا بد أن يعلم ما الجهاد، حتى لا يقتل مسلما، وحتى لا يعتدي على الآخرين، وحتى يعرف الشروط التي بها يكمل له الأجر، والأمور التي إذا حصلت يبتعد عن هذه الأمور تكون شبه وفتن، فيكون على بصيرة من أمره، فيقدم على خير ويحجم على خير. ولذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم، العلم العلم العلم، الإنسان إذا تعلم أبصر، وإذا أبصر يقدم على بصيرة. ذلك أهم شيء أن الإنسان يتعلم فيعرف ما الجهاد حتى يقدم على بصيرة ويحجم على بصيرة ويكون عارف ما له وما عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. هذا يسأل أسئلة كثيرة، بعدين هذا يعني ما حكم تلقيح الحيوانات، ما حكم تلقيح الإناث، ما حكم زراعة الأعضاء البشرية، نحن من الجزائر هل نحرم من هنا أو من الجحفة؟ أحرم من هنا، هل يحرم أحد عن أحد؟ إن أراد أن يحرم عن بعض أقربائه يعمل. أما الحيوانات والأنثى هذا ينبغي أن تكون الفتوى فيه في مجامع، أما الحيوانات تلقيحها ما في مشكل، أما الإنسان هذه إذا كان من نفس الإنسان واحتاج إلى ذلك، هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها الفتوى من مجامع فقهية تنظر فيها ولا تكون من أفراد، لأن هذا أحسن. هذا يسأل سؤال مهم جدا، يقول لماذا لا يحاول علماء السنة أن يجتمعوا مع علماء الشيعة، وذلك لنبذ الخلاف القائم، والله قادر أن يؤلف بين قلوبنا. المشكلة أن أفضل إنسان عند أهل السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. طيب من يسب أبا بكر وعمر كيف تعمل معه؟ أفضل إنسان أبو بكر وعمر. قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما لأحد عندنا يد ما كفأناه له ما خلا أبا بكر، فإن له يد الله يكافئها. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قالت عائشة لحفصة قولي له يصلي عمر إن أبا بكر رجل أسيف، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف. طيب القرآن نحن نقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ما رأك بمن يقول إن القرآن ناقص؟ هذه مشاكل هذه. طيب عائشة الله قال أولئك مبرؤون مما يقول، ما رأيك بمن يتهم عائشة؟ هذه مشاكل كبيرة يا أخي. إذا نحن عندنا الكتاب والسنة، والله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وبعدين الميدان. لكن نرجو الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية. ما أسباب حسن الخاتمة؟ يعني كثرة الطاعة وكثرة سؤال الله والبعد عن المعاصي. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكثر ما يسبب سلب الإيمان الإقدام على المعاصي الكثير والاستهتار. أما الذي يسأل الله ويدعوه ويطلبه التوفيق ويكثر من الطاعة، إن شاء الله الله يميته على الخير. وعود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودته يعتاد. نرجو الله جعل أن يختم لنا ولكم بالسعادة. السلام عليكم ورحمة الله.